نشرع في كتاب الصيام، كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأ المصنف الكتاب الصوم بعد كتاب الزكاة، وهذا الترتيب معهود بين عن المصنفين، وإن كان البعض يقدم الصيام على الحج والبعض يقدم الحج على الصيام. من قدم الصيام على الحج يعني سار على ترتيب حديث ابن عمر في بني الإسلام على خمس. فكانت المناسبة بعد كتاب الزكاة أن يبدأ بكتاب الصيام. وكتاب الصيام في لغة العرب هو الكف عن الشيء والإمساك عنه. قالوا في كما قال صاحب اللسان: إذا كف الإنسان عن الكلام فقد صام، وكذلك إذا كف عن الأفعال. إذن في اللغة الكف عن الشيء والإمساك، سواء كان كلاما أو أفعالا، كما جاء في قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أي هنا نذرت للرحمن صوما أمسكت عن الكلام. والعرب تقول خير صائمة، يعني أمسكت عن الصغير عن القول. ويقال خير صائمة أيضا أمسكت عن العلف. والعرب تقول في صام النهار إذا أمسك الظل عن الحركة وانتصفت الشمس في كبد السماء. إذن يدور معنى الصوم في اللغة على الإمساك. وأما في حقيقة الصوم في الشريعة فهو إمساك مخصوص بنية مخصوصة من شخص مخصوص في زمان مخصوص. إمساك مخصوص بنية مخصوصة من شخص مخصوص في زمان مخصوص. والبعض أضاف عن شيء مخصوص أيضا. بعض أهل العلم أضافوا عن شيء مخصوص. إمساك مخصوص هو الإمساك المعتبر شرعا بنية التقرب إلى الله عز وجل. ليس كل إمساك يعتبر صوما. ممكن أحد يمسك عن الطعام والشراب يقصد الحمية كما يعني، أو يقصد أنه يريد أن يقلل الوزن فيمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، ولكن هذا ليس صائم شرعا. يبقى لابد هنا إمساك معتبر شرعا بنية التقرب إلى الله. ذلك قال بنية مخصوصة، وأن تكون النية التقرب. وكما هو معروف في النية على إما التمييز بين الفريضة وبين النافلة، ولابد أن يفرق في النية في الصوم فريضة النافلة. أما عن شيء مخصوص ليس كل الإمساك هو المقصود شرعا، وإلا إمساك الكلام ليس صوما، لا يعد صوما شرعيا. ذاك الإمساك المخصوص شهوة البطن والفرج، شهوة البطن من الطعام والشراب، وأن لا يأكل ولا يشرب. وقد جاء ذلك من قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتموا الصيام إلى الليل. أمر بالإمساك عن الطعام والشراب. وأما الإمساك عن الشهوة الفرج كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. مفهوم المخالفة أن في غير الليلة لا يحل، وجاء تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. إذن الإمساك المخصوص هنا عن شيء مخصوص، عن الطعام والشراب والشهوة. الشهوة هنا دخلت فيها شهوة البطن وشهوة الفرج. أما الزمان المخصوص وهو الوقت الذي أمر الله عز وجل به في الصوم، وهو من الفجر إلى، طبعا ويشمل أولا الشهر وشهر رمضان، زمان هذا في الشهر، ويشمل أيضا وقت الصوم نفسه وهو من الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا البداية، ثم أتم الصيام إلى الليل، هذه النهاية. والمقصود بالفجر هنا الفجر الصادق وليس الكاذب، وهذا إجماع كتاب وسنة وإجماع. وكل إجماع أن الصوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق. وكل ما ورد عن بعض اجتهادات أو أثار في الصحابة كانوا يأكلون إلى بعد صلاة الفجر أو قريبا من الإسفار، هذا مردود، هذا كله معارض للنص الصريح من كتاب الله عز وجل. حتى لو ثبت الفعل بأثر عن الصحابي فاجتهاده خالف نصا. الله عز وجل بيّن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن مكتوم يقول له أصبح فيؤذن. إذن لابد أن المرء لا يقف. أما بقى الذين يأخذون ببعض الشذوذ في الأقوال والاجتهادات، وإن كان أصحابها يؤجرون على الاجتهاد لأنهم من أهل الاجتهاد لكن لم يصيبوا، لكن لا يصح أن يقلد أحد في ذلك ما دام النص صريح بوقت الصوم من يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى المغرب، إلى غروب الشمس يعني. وهذه حقيقة المسألة، مسألة تعريض عبادة المرء للبطلان أو للشك فيها، هذا مسألة مهمة جدا أن يراعيها المرء. البعض يتهاون في ذلك، وطبعا معلوم جدا مسألة الخلاف اللي بيتكلمون عنه في مسألة الفجر وطلوع الفجر، فتجد بعض الناس يأكلون من بعد أذان الفجر المعتمد الآن عندنا، على أنهم يقولون بأن الفجر فيه خطأ، وأنت والمسألة هذه مسألة مختلف عليها حتى في أوقات، فلا بد المرء أن يقف عند الأذان ولا يحل له أن يشرب بعد الأذان. بل أن المسألة التي فيها خلاف أصلا بين العلماء في مسألة أن لو كان المرء يرفع الماء على فيه وأذن يكمل الشرب، أو لو كان في لقمة يبلعها، هذه أيضا لابد أن يحتاط إليها. نعم فيها حديث تكلم فيه العلماء، إذا أذن المؤذن والإناء في فمه، نقول هذا الحديث مختلف في إسناده، فيه خلاف في الإسناد عند أهل العلم. والأولى بالمرء أن يحتاط، لأن الأحاديث الأخرى صريحة في أنه إن كان لابد يتوقف عن الأكل والشرب من الآيات ومن الأحاديث عند طلوع الفجر، وكذلك عند في الجماع لابد أن ينزع مباشرة عند طلوع الفجر، وإلا من يقول له بأن يكمل حتى ينهي الشهوة أو يكمل حتى يبلع اللقمة أو يكمل حتى يشرب، هذه فيها أقلها ما نقول بأنه يعرض نفسه، لأن الحديث فيه خلاف في ثبوته. طبعا الشهوة هذه لابد أن ينزع، لكن الكلام كله في الأكل والشرب في الحديث، والبعض يقيس على ذلك. نقول لابد المرء أن يحتاط في عبادته لذلك، ولا يعرض عبادته للبطلان، أقل وأنا أقول بذلك. أما مشروعية الصوم قد جاءت في الكتاب والسنة وفي إجماع أهل الأمة، فالله عز وجل قد شرع لعباده الصوم في الكتاب وفي السنة، قال تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض. وحديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال بني الإسلام على خمس، وذكر صوم رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. وحديث الرجل حديث صالح بن عبيد الله الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض فقال شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، لما ذكر له بصلاة المكتوبات وصوم رمضان إلى غير ذلك. كل ذلك دل على أن الصوم ركن فريضة من أركان الإسلام، وأجمع العلماء على ذلك أن الله عز وجل فرض على أهل على المسلمين صوم رمضان، وجعل شهر رمضان هو شهر الصيام. ومناقب الصوم عظيمة جدا وفضائله عظيمة جدا، لو جلسنا نتكلم عنها كثيرا ما استطعنا أن نحصرها. الصوم عبادة عظيمة ولها أسرار جليلة كريمة، وكذلك ما فرض الله عز وجل شيئا على العباد لو فيه حكمة بالغة ومنافع وأسرار عظيمة. كل عبادة من العبادات، فهو القائل سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والسميع العليم. فكل ما يفرض الله عز وجل على العباد لابد فيه من أسرار جميلة وجليلة وعظيمة ومناقب. وهو أحد الصوم أحد الأركان، أركان الإسلام الخمس كما جاء في الحديث. والله عز وجل اختار للأمة، والصيام كان مكتوبا على الأمم السابقة، لكن الله عز وجل ميز الأمة، جعل لهم شهرا هو شهر الصوم، اختاره الله عز وجل أن يكون الصوم في أحب الشهور إلى الله عز وجل، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعل الصوم في شهر أنزل فيه القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر عظيم جدا يكفيه نزول القرآن فيه، أنزل الله عز وجل كتابه في هذا الشهر المبارك، وجعل فيه ليلة من خير الليالي، أعظم ليلة القدر الذي يكتب فيها الكتاب الحولية كل عام، وفرض في هذا الشهر الصوم على كل مسلم. فاختار هذا الشهر لنزول القرآن، واختار هذا الشهر لكتابة الحولية في كل عام، واختار هذا الشهر للصوم. وعبادة الصوم من أعظم العبادات، خاصة بأنها كما قال علماؤنا أقل العبادات رياء، لأن الصوم يكون بين العبد وبين ربه سرا، لو خلى بنفسه أحد يراه وهو صائم لا، فيبقى المرء بينه وبين ربه على صوم سواء كان نافلة أو فريضة لا أحد يعلم، بل حتى في صوم رمضان المرء في بيته لا يعلم أحد عن صومه. فكانت عبادة من أقل العبادات دخولا في الرياء، ومن أعظم العبادات أجرا، من أعظم لأن الله عز وجل اختص أجر الصوم له سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي قال: وأنا أجزي به، في جزء الحديث أنه يجزي به، لكنه بيّن فضائل صوم رمضان، وأن شهر رمضان والصوم في شهر رمضان جعله الله عز وجل موجبا لمغفرة الذنوب، وموجبا لمغفرة الذنوب وحط الخطايا. قال تعالى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر أخي الكريم أختي الكريمة، كل يوم من أيام رمضان يصومها المرء جعل الله عز وجل فيه غفرانا للذنوب وحط من الخطايا، بل فتح الله عز وجل أبواب الجنة لعباده في هذا الشهر الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. الله أكبر، من أعظم، هل فتحت أبواب الجنة لعبادة من العبادات الصوم، خاصة صوم رمضان؟ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. وعبادة الصوم وقاية للمرء كما قال عليه وسلم: الصوم جنة. وهذه الكلمة عظيمة جدا، كيف يكون جنة؟ وقاية، جعل الله عز وجل الصوم وقاية، حرز، حفظا للعبد من النار ومن العذاب. فالصوم جنة، درع، كأن المرء في القتال الدروع والسيوف جنة له من تعرض العدو له، فالصوم جعله الله عز وجل جنة للعبد. بل العلماء نظروا في هذا المعنى، تكلموا فيه كلام بديع جدا حقيقة، قالوا: المرء على الصراط وعنده ما عنده من الذنوب والخطايا، نسأل الله عز وجل أن ينجينا رب جميعا، وتأتي كلاليب النار تخطفه. قالوا من أتم صومه وكان لله حقا كان هذا الصوم جنة له على الصراط ووقاية له من النار. بل بعض يقول إن الصوم جنة للمرء حتى وإن كان فعل ما فعل من معاصي ومظالم، فقد ينمي الله عز وجل له هذا الصوم وأجره ليعلو عن مظالمه تجاه العباد، فتكون هذا الصوم اليوم أو الأكثر جنة له من الأخذ بذنوبه ومعاصيه إن أتم صومه على أكمل ما يحبه الله عز وجل ويريده. الصوم جنة وقاية، هذا المعنى عظيم يجعل المرء أنه في هذه العبادة يحرص على إتمام الصوم وإكماله كما يحبه الله، فتكون وقاية له سواء عند الصراط عند في الآخرة أو وقاية له من أمور من أمور الدنيا، لأن معلوم أن الحسنات العظيمة تطغى على السيئات ولو كبرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فأنت لا تعلم صوم يوم لله حقا بإخلاص قد ينجيك من مفاوز عظيمة. والصوم جعله الله عز وجل أيضا سبيل لقهر النفس وقهر الشهوات وترويد النفوس والأنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وحفظا للعبد من الوقوع في الشهوات وفي المعاصي. بل أن الصوم من أسباب جلب السعادة للعبد. تجد أن العبد ينشرح صدره ويطمئن قلبه لأن الصوم يحفظه من الوسواس ويقهر نفسه ويجعل النفس خالصة لله عز وجل، لأنه جنة وقاية. قال عبد الله بن مسعود من سعادة المؤمن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء. معنى ابن مسعود له كلام في مسألة الصوم، وقلنا من قبل في السنن أنه كان يقلل من الصوم حتى يستطيع أن يقوم الليل. ونظرت يعني أتتبع كلام مسعود يقلل من الصوم، هذه يعني كنت أستشهد بها كثيرا للإخوة الذين يطعبهم الصوم. أقول له يعني مسعود كان لا يصوم كثيرا لأنه يعني يرى أن الصوم يتعبه عن قيام الليل، فكان يقدم قيام الليل عن الصوم. ولما تتبعت السيرة لابن مسعود وجدت أن قلة صومه يقصد بها أنه كان يقتصر فقط على الاثنين والخميس والثلاث أيام القمرية، هذا الذي كان يعتبره مقلل من الصوم، يعني ثلث الشهر يصومه تقريبا، يعني ما تبقى له عن صوم داود يوم ويوم لما يكون يسرد الصوم. لكن هو الذي قال من سعادة المؤمن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء. لا شك كثرة الصلاة لأن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ففيها الخير، هذه الصلاة قال عنها الله عز وجل ذلك. وكثرة الصيام لأن الصيام بيكبح الشهوات والشبهات، فلا شك بأنه لما تكبح الشهوة والشبهة يشعر المرء بسعادة، يحجب الشياطين والنفس الأمارة بالسوء. الصيام يفعل نعم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى للصائم فرحتان، نعمل فرحة حين فطره وفي حين يلقى وفرحة حين يلقى ربه. فأثبت أن الصوم وحقا الذي يصوم يستشعر الفرحة أثناء اليوم أو عند الإفطار، فرحة لأن الله أتم عليه هذا الخير، بل قد يستشعر وهو صائم هذه الفرحة. ثم قال وصحبة العلماء، ولا شك أن صحبة العلماء وأهل العلم تدل، لأن العلماء هم الذين يعرفون الناس ربهم ويدلون الناس على ربهم ويعلمونهم الشريعة، فصحبة العلماء وأهل العلم لا شك من أسباب السعادة. ومن فضائل الصوم أيضا أن العبد إذا صام لله عز وجل تذكر نعمة الله عز وجل عليه، ليش؟ لأنه بيأكل طول العام ويشرب، عنده حرية في الأكل والشرب، ما أحد يمنعه. والله الذي يسقيه ويطعمه، وكذلك حر في مع نسائه في أي وقت. متى يستشعر هذه النعمة؟ لما يصوم، لما يمنع في وقت محدد عن الطعام والشراب والجماع والشهوة، ويمنع عن كثير من الملاذ والمباحات. فيتذكر المرء لما يمنع عن الشيء يتذكر النعمة. ذلك أكثر الناس صوما، أكثر الناس تدبرا لنعمة الله عز وجل، لأنه يوم ويوم، يومين ويوم، هذا عنده منع، وهذا يستشعرها الصائم. تجد في أيام فطره يشعر بلذة أنه الآن يفطر، لأنه كان محروما فيفطر، اليوم يوم فطر مثلا. ثم لما يأتي الصوم يشعر بلذة الصوم، لأنه تذكر بأنه نعمة الله عز وجل عليه في الإفطار. ففضل يربي فيه النفس. كذلك من فضائل الصوم أن المرء يشعر بحال الفقراء والمسلمين، فقراء المسلمين والمساكين، فيقوي في عنده الجود والكرم، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة كانت، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان كالخير المرسلة. فلذلك تجد الناس في رمضان يقدمون صدقات والنفقات ويخرجون ويطعمون، يتذكرون حال إخواني من الضعفاء والمحرومين. فالصوم بيحرك النفوس. تجد يقترب رمضان حتى الناس كلها، حتى أصحاب المعاصي وأصحاب المنكرات، تجدهم بيعملوا موائد لإطعام الناس ويخرجوا أموال، وسبحان الله مع أنهم على ما عليهم من فسق، لكن يأتي شهر رمضان والصوم يتذكرون حال الناس، يريدون أن كأنهم يطهروا ما عليهم من فسق وأموال فيخرجون. وهذه يعني هذه فضل عام للصوم، أن يربي في النفوس الجود والإيثار، ودلالة على أن شهر الصوم يحرك في النفوس. وللأسف الناس يعني فعلوا شيء لم يكن معهودا، يؤخرون زكاتهم، وهذا يقول يؤخرون، ما أدري كل مش لا يمكن أن يكون كل المسلمين حولهم في رمضان، لكن وجدنا ذلك. بدأنا نكلم الناس على أنكم ليس لم يكن شهر رمضان شهر إخراج الزكاة أصلا، لا يحدد. نعم فضل في رمضان، تصدق وأنفق، لكن أنك تتقصد أن يكون حولك في رمضان على أنك ستخرج الزكاة في رمضان. الناس تحتاج إلى الزكاة طول العام، وهذه مسألة لابد أن ينبه عليها، لأن أنا قيل لي من كثير من أصحاب الجمعيات، حتى بعضهم تتصل بي قال لي يا ريت نسجل كلمة وننشرها، لأن إحنا ندعو طول السنة نبحث عن الأموال لنعطي الفقراء والمساكين، ولا نظل إلى قرب رمضان حتى نستدين طول العام لذلك. فأرادوا أن يذكروا الناس على أن المسألة ليست في رمضان فقط، الناس تحتاج طول العام للطعام والشراب، وتحتاج للمساعدات. فالصوم حقيقة فيه كثير من من من من الحكم والأسرار التي أظهرها لنا العلماء. قلت ما لو تكلمنا علينا في يعني أوقات كثيرة ما حصرنا ذلك، لكن نحن نتلمس فقط بعض الآثار والفوائد التي تفيدنا ونحن ندخل على هذا الشهر يعني بعد أيام. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا نستحضر هذه الحكم والمواعظ. بل كان أيضا شعبان هو من أشهر من شهر أكثر ما كان يصوم فينا سلم شهر شعبان، حتى البعض قالوا يعني كان اختلفوا على كان يصوم كله أم بعضه قليل فقط يفطر منه، إن قال أن هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فمن السنة الإكثار في صوم شعبان، عبادة الصوم في شعبان من أعظم العبادات، هي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شعبان، حتى قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، أو قالت بعدين وكان أكثر ما يصوم شعبان. ولما سئل كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر قال يغفل عنه الناس أهو بين رجب وبين رمضان، عن أن رجب من الأشهر الحرم ورمضان معلوم فيه الفضل. فالصوم صومان، صوم فرضاه الله عز وجل على العباد، وصوم رمضان، وصوم نافلة. وصوم النافلة جاء فيه الشرع يبين أيام سنة فيها الصوم، كصوم عاشوراء، صوم يوم عرفة، الثلاثة البيض من كل شهر، أو ثلاثة من كل شهر غير البيض، يعني من اول السرر او اخر الشهر، هذه سنه اخرى اصلت صوم الاثنين والخميس كما كان يفعل يسلم قال يوم ترفع فيه الاعمال، او صوم داود عليه السلام وافضل انواع الصيام يصوم يوما ويفطر صوم، وصوم النافله على مراتب، وصوم الست من شوال الذي يكون بعد صوم رمضان ايضا، كل هذه من الصيام التي جاء فيها الاستحباب في الشرع عند ذلك. ونذكر بأننا في شعبان، ليس من السنة الصوم يوم الخامس عشر من شعبان فقط، من كان يصوم الأيام القمرية فله ذلك، لكن ليس من السنة أن يصوم يوم الخامس عشر من شعبان ظنا بأنه الفضل فيه. من كان يصوم أصالة الأيام القمرية يصومها، من وافق يوم اثنين وخميس ويصومه يصومه، لكن يتقصد صوم الخامس عشر من شعبان، الخامس عشر من شعبان ليس فيه سنة بذلك. وأفضل أيام الصيام الصيام في الحرب، كلما ازداد الحرب ازداد الأجر، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام لله يوما شديدا حره بعد الله النار عن وجهه سبعين خريفا. يا ربي اللهم ابعد تقبل يا رب الصيام الذين يصومون في الأيام الحرب. إذن كلما يبقى إذن السنة بعد يرى يقول يا أخي أنت بناء الأيام التي فيها الحر وتصوم تنطع، يقول لا هذا التنطع أنت ما تفهمه، هذا من صام لله يوما شديدا حره بعد الله النار عن وجه سبعين خريفا، من استطاع أن يفعل يفعل، ومن احتمل أن يفعل يفعل، وإلا لما يستطع وكان يؤثر عليه فلا يفعل، كما كان الرجل في السفر وصام قال ليس من البر الصيام في السفر لما وجده مغمى عليه مثلا، وإلا من استطاع كما في غزوة مؤتة، لا في غزوة تبوك لما قال أحد الصحابة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكانت الألسن تقطع يعني من شدة الحرارة، وما منا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، وكان يصف أنه كان يوما شديد الحرارة حتى أنهم يعني كانت الألسن هتقطع من شدة الحرارة من والعطش، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم وكان عبد الله كان صائما وكان عبد الله بن رواحة صائما. فمن صام في يوم شديد الحرارة وانتوى ذلك لله بشره الله عز وجل بأن يبعد عنه النار عن وجه خمسين خريفا. وصوم حتى يتم ويكون صوما عظيما كاملا يتقبله الله عز وجل، لابد للمرء أن يحافظ على حقوق الله عز وجل في هذا اليوم، أن يبتنع عن الأمور المحرمة التي تبطل له الصوم أو نقول تفسد عليه أجر الصوم أو تنقص عليه أجر الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذه لابد يذكر بها الناس كل عام حتى لو نكرر الكلام، لكن الناس تحتاج بل كلنا نحتاج إلى ذلك. يكون المرء صائما ولا ينتبه، البائع والمشتري في السوق من غشنا فليس منا، هذه ليست في رمضان فقط، لكنك أنت صائم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يا إيش تمتنع عن الطعام والشراب وأنت تقول النميمة والغيبة وتشهد زورا وتغش في البيع والشراء؟ لا شك أن هذا ينقص أجر الصوم، ويتجنب أيضا السب والشتائم وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. خلق لابد أن لكن انظر للناس في الصوم، نحتاج إلى تسكين الناس بذلك. قل لك هو صائم عذر عنده أنه صائم أنه يسب ويشتم ويفعل، مع أشياء السنة صائم، وأنت من قال لك أن ده الصوم أصلا يفوت يمنعك عن ذلك؟ كذلك يراعي السنن في ذلك كما سيأتي معنا في هذا الكتاب، أن يعجب بالفطر ويؤخر في السحور ويخالف اليهود لا يتسحرون فيتسحر حتى لو بشيء، بشربة ماء بجرعة ماء بتمرة بأي شيء يقيم السنة، ويعجل الفطر لا يؤخر الفطر كما يفعل الروافض يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم، ويكثر كما سيأتي معنا من العبادات في هذا الشهر الكريم أو هذا الشهر المبارك أو هذا الشهر الذي فيه الفضل، وهو تلاوة القرآن والذكر والصلاة إلى غير ذلك، حتى يقع قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، من الذي يجزي؟ الكريم المنان صاحب الفضل سبحانه وتعالى. قال: وأنا أجزي به. لذلك الصوم صبر، وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. والصوم صبر، مع الآية والحديث تبين لك عظم عبادة الصوم. لكن المرء يصبر ليس عن الطعام والشراب، يصبر عن محارم، يصبر عن محارم الله، يصبر على طاعة الله، يصبر على مرضاة الله عز وجل، فيجمع مع الصبر على على على على ترك الطعام والشراب والشهوة أن يصبر على ترك المحارم ويصبر على فعل الطاعة، فيقول له الأجر التام بإذن الله تعالى. هذا معنى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أبو الدرداء له قول بديع لعلنا اقتربنا من الختام: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن الصيام، وأن يوفقنا لهذا الشهر، ويتمه علينا قياما وقراءة وصدقة وصوما وتطهيرا للنفوس وإقبالا على الطاعة وتركا للمحرمات والمنكرات، ولا يشغل قلوبنا إلا بطاعة في هذا الشهر، والأمر يحتاج إلى استعداد من هذا الوقت. من اعتاد فيستمر على ما عنده حتى يقرب الله، لأن الشهر هذا منحة للبعض تأتيه كده بغير شيء. هو معتاد طول العام على قيام الليل، معتاد على قراءة القرآن والورد، معتاد على أن يصوم وله أجور، لما يأتي رمضان تضاعف له الأجور، فهو جاءته منحة من الله عز وجل، هو أصلا مستقيم على ذلك، لكن لما يأتي رمضان يزداد والأجور تزداد. فهو بعض الناس لما يأتي رمضان هو ينظر للناس، يعني يجد الناس على استعدادات وكذا، ليش؟ لأنه هو ما عنده هذا، لأنه هو في عانه هو على طاعة، لكن الفرق بأنه قراءته للقرآن وعلمه الذي تعلمه وصلاته وصومه ضاعفت له الأجور لما يفعله طول العام. وهذا صنف من الناس، ولا شك أنه هذا أفضله، وتجد لا يشعر برهبة دخول الشهر الذي عند العوام عند بعض الناس من الصوم والصلاة وغير ذلك، لأن هذا عمله يقوم به غالب العام، لكنه جاءت الملحة من الله عز وجل بمضاعفة الأجر في هذا الوقت. ومن دونه الذين فرصة لهم أنهم يستعيدون النشاط، يستعيدون ما فرطوا فيه طول العام، من كان مقصر في القرآن ففرصة، من كان مقصر في قيام الليل فصلاة الجماعة قوية، من كان مقصر في الصوم تذكر سيصوم في رمضان فيمكن أنه يتبعه بعد رمضان بصوم نافلة بعد ذلك يعتاد عليه، فكان الشهر مناسبة له بالرجوع. ولا الذي أدون منه أصحاب المعاصي والمنكرات سيقفون في هذا الشهر خشية من الله، حتى أصحاب الدخان وغيرهم يقفون نصف اليوم أو أكثر ما يفتكرون المحرمات، فيعلم أنه ممكن يقتلع عنها وأنه ممكن يمتنع عن ذلك، فتكون فرصة له للعودة. وأيضا الذين لا يدخلون المسجد يدخلونه في رمضان، والذين يعني لا يقرؤون يفتحون المصحف، فهو شهر عظيم جدا لكل الناس. فالفائز من وفقه الله عز وجل في أنه إما يزيد من طاعته في هذا، ولا شك أن المرء يزداد دائما من الطاعة، وإما أن يرجع ويتوب يكون شهر عودة، وإما أن الله عز وجل يوفقه لاستدراك ما كان عليه من نقص وكان عنده من طاعات ذهبت عنه فيكون فرصة في هذا الشهر، والخاسر هو الذي يخسر كل هؤلاء ولا يكون له استفادة من هذا الشهر. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذا الشهر وهذه سواء كان في شعبان أو في رمضان ما يحبه لنا وما يرضاه، وأن يوفقنا فيه لحسن عباداته. هذا يعني تكون مقدمة لهذا الكتاب، وأعتقد يعني إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في الأحاديث يعني. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا نحن يعني ما أدري هل نستطيع ننهيه قبل أم لا، أم نكمله في الشهر على حسب قدرات الإخوة والأخوات معنا في المتابعة لو احتاجنا نحن ندخل فيه الشهر. لو في أي أسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله هذه إن شاء الله نبحثها بقى قرب نهاية شعبان إن شاء الله، يعني على حسب المسألة. بارك لكم جميعا.